عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وجه كون الحديث من جوامع الكلم أنه يدخل فيه ما لا يحصى من قواعد الإسلام، وذلك أن المنهي عنه يترك والمأمور يؤتى منه بما يستطاع، ذكر هذا ابن ملقن. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن ما نهت عنه، أن ما أمرت به الشريعة فهو يقتضي الوجوب بإجماع الصحابة، حكى الإجماع العلائي وابن قدامة في كتاب روضة الناظر، وأبو يعلى في كتابه العدة. فإذا كل أمر يقتضي الوجوب، هذا من حيث الأصل، ما لم يصرفه صارف. المسألة الثانية: كل نهي يقتضي التحريم، وهذا بإجماع الصحابة كما حكى الإجماع أبو يعلى. فالأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ما لم يصرفه صارف. المسألة الثالثة: تنازع العلماء أيهما أعظم، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ وصح القولين، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية وابن القيم، وذكر ابن تيمية أوجها على صحة ذلك، وألف في رسالة أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ومن أدلة ابن تيمية أن الله علق محبته على فعل المأمورات، قال سبحانه: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أدلته أن الإيمان من حيث الأصل فعل مأمور، وذكر على هذا أوجها كثيرة رحمه الله رحمة واسعة، وذكر نحو من ذلك ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. فإن قيل: قد قال في فعل المأمور فافعلوا منه ما استطعتم، أي علقوا على الاستطاعة بخلاف ترك المحظور، فهذا يدل على أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور لأنه لم يعلق على الاستطاعة. يقال: علق فعل المأمور على الاستطاعة لمعناه، وهو أنه إيجاد، والإيجاد تحتاج إلى استطاعة، بخلاف فعل المحظور فإنه ليس فيه إيجاد فلا يعلق على الاستطاعة، فإن الفعل يحتاج إلى جهد وإيجاد شيء فيعلق على الاستطاعة، أما الترك فليس كذلك. فليس إذن ذكر الاستطاعة في فعل المأمور لأنه أقل أهمية من ترك المحظور، وإنما لطبيعة فعل المأمور أنه إيجاد، وطبيعة ترك المحظور أنه مجرد ترك فلا يرجع إلى الاستطاعة. فإن طبيعة ترك المأمور ترك فليس فيه فلا يعلق على الاستطاعة لأنه مجرد ترك. المسألة الرابعة: قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ينبغي أن يعلم أن السؤال في نفسه وذاته ليس مكروها ولا مذموما، بل هو محمود. وقد أثنت عائشة على نساء الأنصار أنه ما كان يمنعهن الحياء من أن يسألوا، فالسؤال في نفسه وذاته ليس مذموما، وإنما المذموم ما يتعلق به من تعنت وتكذيب إلى غير ذلك من المعاني، كما بيّن هذا ابن علان في شرحه على كتاب رياض الصالحين. المسألة الخامسة: اختلافهم على أنبيائهم يرجع في الجملة إلى أحد أمرين: إما المخالفة في اللفظ، في دلالة في اللفظ نفسه بأن يغيروا ويحرفوا، أو المخالفة في المعنى. وقد ذكر هذا ابن علان في شرحه على رياض الصالحين. نعم.